Book 2 7 سب الأعداد سيفاروي أنا أعد مي كالكولاس 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. مي كالكولاس جيس ثري. أنا أواصل العد. مي بلو كالكولاس. أربعة، خمسة، ستة. بار، كفين، ساس. سبعة، ثمانية، تسعة. سب. Ok, now. أنا أعد. Mi calculas. أنت تعد. أنت تعدين. Vi calculas. هو يعد. Li calculas. واحد. الأول. Uno. La unua. اثنان الثاني دو لا دو ثلاثة الثالث تري لا تريا أربعة الرابع كفار لا كفارا خمسة الخامس كفين لا كفينا ستة السادس سس لا سسا سبعة السابع سب لا سيبا ثمانية الثامن أوك لا أوكا تسعة التاسع ناو لا ناوة